ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا فهب لي من لدنك وليت البشرى. نعم البشرى شيخ محمود. نعم يا قطان. يا زكي كم

لم نجعل له من قبل سميعا. قال رب أني يكون لي يا حي خذ الكتاب